الوجه الأول أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بثالث بواحدة كما فعل من ابن عمر. والثاني الوجه الثاني أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن. والثالثة الوجه الثالث أن يوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلم، فهذا منهي عنه لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب. نعم. اي نعم، هذا كما قلنا هذا ليس فيه تحديد لصلاه الليل، صلاه الليل نشاط. واما قول عائشه حين سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه، فيقال هل نهى عن ذلك؟ ليس فيه نهى، واذا لم ينهى عن ذلك فالامر الى الانسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11، لكن كيف كانت صلاته؟ طويلة جدا تتفطر قدماه من القيام.